بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أهل المحضرة، السلام عليكم شيخنا. اليوم إن شاء الله الدرس الثاني من كفاف المبتدئ، واليوم 12 محرم 1439 هجرية، موافق ل 3 أكتوبر 2017 ميلادي. يقول ناظم: في الماء إن جعل في فم بلا مكث ولا مضمضة خلف جلا، ظن التغير كجزم ولغي، شك خلا من قول عدل بالغي، تغيير فضلة المواشي للغدر، قد رجحوا أن خفيفه يضر، لا تتق العرب أوانها ولا تسلم من طعم وريح سهلا. وشيخنا راني جبت اربع ابيات لاحتياط للمعنى، وتوفر راكم تعودوا ان شاء الله هذا تشوفوا ذاك اللي يكفي ثلاثه والله حسب المعنى. الله يجازيكم بخير وحسن شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك، إنك على كل شيء قدير. أستاذ حسان، اللي نتابع إن شاء الله اليوم على بيات اللي مشيته من الكفاف، كما تفضلتم: في الماء إن جعل في فم بلا مكث ولا مضمضة خلف جلاء. ذكر في هذا البيت أنه في التطهير بالماء إن جعل في فم طاهر مع عدم طول مكث، معناها بلا طول مكث فيه ولا حصول مضمضة، ذكر أن في الأمر خلافا، قال خلف جلاء. فأكون معنا في الماء إن جعل في فم بلا مكث ولا مضمضة خلف جلاء، معنى هذا كان حد يشغم الماء، والله عبر بالمعنى الحساني، يكان قد يطهر ثوبه بهذه الجغمة اللي شغم الماء اللي كان مطلق، والله ما يقد. قال عن ذاك: لعاد حد فمه طاهر ما فيه دم ولا فيه شيء، ما هو طاهر، وعاد في الجغمة ما طاهت شيء، هي محكومة في الفم، وعاد حد ما حرك فيها لسان ولا صبعه، وجاء صابها على شيء طحر بها، عنذا عنه فيه خلاف. في الماء إن جعل في فمين بلا مكث ولا مضمضتين خلف جلاء، معناها ظهر، لكن بشرطين: يعد الفم طاهر، يعد اللي ما فم مكث طويل، معناها ما طوال جغم، ما طوال مكث فم، ولا فهم تحريك للماء باللسان أو بالإصبع، هذا يعد فيه خلاف. معناها عن هذا الخلاف رأى الشهب عنه ما يطهر، وقال غيره عنه يطهر، أعتقد ابن القاسم. أما الصيلاو حقق عن ذي المياه اللي في الفم، عنها جفيها من الريق ما يغيرها لطول مكسين، والله لما ضبط ذاك ما فهم خلاف عن ذاك عنه مات ليوضي به اللي هو تغير يسوق على اللي غجره عطار كيف الريق. والخلاف هنا خلاف في حال، معناها خلاف في مشاهدة. الفقهاء متفقون على أن الماء إذا خرج من الفم طاهرا معناها طهورا عنه يوضي، معناها الماء لا يجمل فمه هو طهور، هذا يطهر وصالح به الطهارة ولا هذه مشكلة. وإذا خرج منه وهو غير طهور الملي عنه ما يطهر، هل الصهو سيخرج منه طهورا أم لا، لكم محل خلاف. وهذا قال له خلاف في مشاهدة، الناس ما هي سياني فيش يعود فمه فيه بلل، فيه ريق كثير، فيه وسخ، فيه يعود فمه يابس ومصقول. وعلى كل حال الحكم ذا هو توب حد يشغم الماء، ولا طول مكث الجغمة في فمه، وعاد فمه طاهر، وعاد ما حذك لسانه في الجغمة، هل له أن يطهر بها؟ والله ما يجد محل خلاف. رأى أشهب منعه، وقلنا عن ابن القاسم عنه رأى عنه عن ذاك عنه صح. الشيخ قاري وهو أحد مشايخنا، الشيخ معروف، والعبد الله والمحمد ومحمد سالم، هذا الشيخ المعروف قاري اللي معروف بعلمه ومكانته، قال عنه واهل هو عن الجغم عنها أولها يطحر وعقابها يندفل، ما يطحر عنه مثلا ما يطحر بعد سوى صح الدفل وسوى حد عمله، لا الجغم أولها عنده يطحر وعقابها ما يطحر. هذا هو اللي قال فيه خليل وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان. تطهير قلنا عنه مصدر من طهره تطهيره، واللي قلنا عن قال الحمد لله قال إزالة الخبث أو أن يرفع ما من عبادة له قد منع، هو الذي يدعونه التطهير فصال ما حررته تحريرا. الفقهاء هون يجيبوا بعض من الفروع منها عن الماء عنه تغيره بطول مكثه، فالحنفيات والله في المعارج عنه ما يخصرش تغير الماء بطول مكثه ليس يضر باتفاق الأربعة، عزالهم ذلك في ميزانه الشعران ذو المرتبة المرتفعة. من فروع اللي هنا قال بعضهم تغير الماء بإناء صفري يمكث فيه ما به من ضر، لأنه صلى عليه الله يختاره للطهر عن سواه. يقول اللي عن لما تغيره لعات اللي ضاية فيها الصدر عن ذاك لأنك صدرك عنهم ما يغير الماء. يقول بعض العلماء تغير الماء بعروق الششري ينبت فيه ما به من ضرر. زين، إذا في الماء إن جعل في فم بلا مكث ولا مضمضة خلفون جلاء، منها خلفون ظهر واتضح عند الفقهاء من مجيز ومن مانع. زين، وأن التعجر كجزم ولغي شك خلا من قول عدل بالغ. قال عن ظن التعجر معتبر وعن لك في الجزم، فمن ظن أن هذا الماء والله ذاك الماء عنه تعجر ولك في الاتيقن، لأن الظن في الشرعيات كالتحقق. فمن ظن تغجر الماء يعني يعرف عنه يخليه عنه توف، مفهوم الصون عنه إذا شك ذاك يبضى به، لأن الشيء إذا شك فيه يرد إلى أصله، والأصل في الماء الطهورية. أنا هشي كامل شك في طهارته نخلوها لا طهر توف به اللي الشك مستوي الطرفين به اللي فهم اليقين، اليقين والظن والشك والوهم. اليقين هو اعتقاد الشيء بنسبة 100% مثلا، أنا متيقن، ولهذا اليقين لا ينقلب شكا. فما الظن وهو اعتقاد الشيء 75%، أنا اعتقاد راجع وغيره مرجوح. فما الشك هو مستوي الطرفين، مستوي الطرفين هو 50% مثلا. ثم الوهم هو 25%. الوهم ما هو معتبر، ما هو معتبر في قضاء الفوائد، ولا هو معتبر في الخبث طهارة الخبث. يقول أحد العلماء الوهم في فائتة وخبث يلغى كذا في سنة وحدث، لأن الوهم اعتبار ضعيف بسيط. هون قال وأن التغير كجزم، معناها كجزم به، ولغي شك خلا من قول عدل بالغ، معناها عن الشك في التغير. يكان هذا اللي خالق مما يضرك في الدخان، والله ما ذاك اللي ما يضرك القرار، هذا ذاك الشك ملغي، لأن الأصل بقاء الماء على الطهورية. وبالأحرى قال عاد ترجح جانب الطهارة. ومحل إلغاء الشك قال ولغي شك خلا، معناها سلمة من استناد إلى قول عدل، معناها عدل الرواية بالغ فقيه بما يضر الماء بالتغير وذاك اللي ما يضر. ذاك معنى ظن التغير كجزم ولغي شك خلا معناها سلمة من قول عدل بالغ. العدل عايدة صفة من الصفات اللي يعني فيها المفرد والمذكر والجمع والمثنى، نقول نساء عدل، رجال عدل، رجل عدل، امرأة عدل. ولذا بعض الفقهاء يقول امرأة عدل وعدل نشهب رأيهما لرمضان يوجب. والمالك يقول ونعتوا بمصدرين كثيرة والتزموا الإفراد والتذكير. العدل هذا منهم، العدل هو البالغ العاقل اللي ما هو فاسق، يسوى صهو ذكر وسوى أنثى. قال فالعاصمية العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. معناها العدل هو اللي يتقى الكبائر، والكبيرة هي ما يكبر عقابه، والصغيرة هي ما يصغر عقابه. وللفرق بين الكبيرة والصغيرة في الذنوب يقول أحد العلماء، يقول وفي الكبيرة اضطراب لتحد، فقيل ذو تواعد وقيل حد. معناها الكبيرة هي اللي شي فيه وعيد ولا شي فيه حد من الحدود، وقيل ما في جنسه حد، شي في جنسه حد من قاله كبيرة. وما كتابنا بنصه قد حرم، شي حرم القرآن الكريم قراه كبيرة كي الكذب مثلا والغيبة وذلك وغيرهم. وما كتابنا بنصه قد حرم والمرتضى، معناها التعريف اللي مرتضى قول إمام الحرمين. إيش قال؟ قال الكبيرة قال جريمة توزن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، معناها جريمة تنبئ أن فاعلها غير مكترث بالدين، معناها أنه ما هو عطيه اعتبار. إذن والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة توذننا بدون مين بقلة اكتراث من أتاه بالدين والرقة في تقواه، كالقذف والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر. فم الصغيرة هي ما يصر عقابه منه اللعن يسوى الحيوان. قال بعضهم لعن صغيرة ولو للحيوان، تقبيل غير محرم كذا استبان، وهجره فوق ثلاثة أخاه، جلوسه مع فاسق إذا رآه، إن كان لا يناسب النجش كذا. النجش هو حد يعود يزيد في السلعة اللي يعور المشتري، يعود حد يبيع مثلا بضاعة بكذا، يجي المشتري يقول هاي البضاعة باش، يقول له المالك هي مية والله بلف، يقول الناجش هذا أنا عاطي فيها ملف ومئتين، معناه يزيد على الثمن إياكي غرض اللي شاري، هذا معه جائز. والنجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه خليل، وكان نجشي يزيد لي غر، معناه يزيد إياكي غر، هذا بحالته هذه معه، وكان نجشي يزيد لي غر. هذا النجش معه جائز غير من الصغائر. والمعصية كاملة حد عدلها، يا الله يبادر بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا الله حد يبادر وشي حالا تايم من المعصية اللي عدل بالعجلة. يقول الشيخ عبد القادر في الواضح المبين، وتجب التوبة في الكتاب مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوبها اجتمع عليه، والتأخير أيضا ذنب يلزم من أخر منه التوب، وذا بالاتفاق في الكبيرة وعنهم الخلاف في الصغيرة. زين. إذن ظن التغير كجزم ولغي شك خلا من قول عدل بالغ. ونصر الفقهاء يجيب عن إذا اختلف الشهود في التغيير، كان لمايها متغيرة والله ما هي متغيرة، قالوا عن يقدم المثبت على النافي هنا، معناها ذاك اللي ما فيها متغيرة به المثبت شيء يقدم على نافي التغيير، به اللي يقدم دائما المثبت على النافي، هذه قاعدة، به اللي هذا ثبت عن فمشي، والثاني فهذا اللي شهد بأن في الأمر شيئا وعنه موجود هذا يقدم ويثبت على النافي الثاني قد ما أفضل له ولا ما علم به. هذا لو ما سيعني رأى فيه وأنه شافه وأنه أحس به ورأى زين. ظن التغير كجزم ولغي شك الخلا من قول عدل بالغي تغير فضلة المواشي الغدور قد رجحوا أن خفيفه يضر. منها عن الفقهاء قالوا عن فضلات المواشي معناها روث وبولها والمواشي هي النعم ما داخل فيها الحمير الحمير ذاك الشهر ما هو طال لأن رأوه من قدام النعم المذكور في قوله تعالى ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير يتركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلمون. الحكم هون اللي هام الشيخ يقول لنا عن إلا جاتنا إسحاب وعات عندنا ضاية الأضات اللي هي الضاية الغدر فم جمع غدير منها قطعة من الماء يخليها أن السيل فم بالمنينة بالمنينة جل هذه الضاية اللي بقات عندنا علاجات زايلة وبالت فيها كنا نقوله محلنا في البادية كنا نقوله ضاية بعرة أنا فيها البعر والله مبولة هذا كان متعارف عندنا محلنا في البادية قال إنه هون الشيخ عنا ذيك الضاية علاجات زايلة وبالت فيها إلى عاد ذاك البولة خفيف معناها يحس بوجوده لا قوي الحاسة عن هذا عنه يضر فبالأحرى إلى عاد اللي تغيره قعبادي قال تغيير فضلة المواشي للغدر قلنا جمع غديرين قد رجحوا أن خفيفه يضر فما ظنك قاع بقويه لما هو خفيف ذاك معنى تغيير فضلة المواشي للغدر قد رجحوا أن خفيفه يضر زين ليس نشوف خليل قال مثلا قال كغديرين بروث ماشي قال سابق ذاك ويضر بين التغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية أو بير بورق شجر أو تبن ولظهر في بئ البادية بهما الجواز. هون قلت كغدير هون التشبيه هنا في مطلق التغيير لا بقيد كونه بينا أنهى عن قوله يضر بين التغير اللي فيه إضافة صفة الموصول شبه عليها لا مطلق التغيير ما هو باشتراط كونه بينا ذكره زين ويحتاج الفهم زين. تغيير فضلة المواشي الغدور قد رجحوا أن خفيفه يضر أنا عنه بينه قال لحمي عنه من باب أولى رغم اللي قيل إنه مطهر غير الله المشهور بعد فيها لا عنه ما يطهر. لا تتقي العرب أوانيها ولا تسلم من طعم وريح سهلة أنهى عن العرب اللي هم أهل البوادي مثلا لا تتقي أوانيها أوانيها بتقضي النصب اللي أوانيها ما وهي الأواني اللي جمع إناء لا تسلم من طعم وريح شوف معناها عنهم ما كانوا يتحرجوا من استعمال أوانيهم قدحانهم اللي شقلوا اللي في العادة يعود فيهم الطعم والريح يقد يعود الله فيهم غير ذلك مغتفر لعسي الاحترازي توف ما هو العن يسير التعجل عنه له ما مغتفر به اللي به عسر الاحتراز به اللي الفقهاء قالوا عن النص قال منين قال خليل لا بمتعجل لو لنا طعما نريحا بما يفرقه غالبا قال فهم غالبا بحسب عادة كل قوم فتغير أواني البادية بالدهن معتفر لا يضر بعد الغسل وكذا أما اللي تغير أواني الحضر أهل الحضر بالطعام أما اللي عنه معتفر وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون أوانيهم في الأكل والشرب والوضوء كانوا يستعملوا قدحانهم في الوكيل والشراب والوضوء. إذن لا لون وريح عصراخ للقالها منين قال يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه سماع بلا قيد وإن جمع من ندم. قال عقب ذاك لا لون وريح عصرا أنا قال النص قال لا بمتعجل النص لا بمتعجل لونن وطعمن وريحا بما يفرقه غالبا معناها لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث بماء متعجلين لونن وطعمن وريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس من طاهر كلبن أو عسل أو نجس كبولين أو روث. وشبه المصنف معناها قال المصنف هم مثال صالح له ما قال كدهن خالطة لأن دهن بضم الدال ما يدهن به صالح لأن يكون طاهرا كيف دهن كيف داب ذكية وعد الحد الدهن من شحم هذاك وذاك الشيء والله مولي داب ميتة عد الحد مولي منها الدهن عاد الدهن هنا بضم الدال ما يدهن به وهو صالح للمثالين الطاهر والنجس. إذن الخلاصة اللي قال الشيخ آدهون قال لا تتقل عرب أوانها ولا تسلم من طعم وريح سهلا. هذا هو الأبيات اللي مشيته وأشكركم والسلام عليكم.